بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم تبصرة وذكرى. كيف حفظ الله دينه من التحريف والتبديل؟ ما هي أصول الشريعة الإسلامية؟ هل هنالك دليل شرعي بغير الوحي؟ لماذا لم يعصم الله سبحانه وتعالى الشريعة من دسائس المبدلين من أهل البدع والخرافات والشبهات؟ هل قاعدة الاحتياط معتبرة في الفقه الإسلامي؟ حول هذه المحاور والمسائل الأصولية المهمة يحلق بنا فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي في القسم الأول من محاضرته القيمة والتي هي بعنوان الاحتياط في الفقه الإسلامي، مبينا ما هو الواجب على طالب العلم في هذه القواعد المتفرعة. والآن نترككم مع هذا القسم من هذه المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أكمل لهذه الأمة الدين وجعل دينها على بيان ووضوح لا يكتنفه غموض، فالحلال بين والحرام بين، وهذا هو الأصل المتقرر في شريعة الإسلام، لا يمكن أن ينزح هذا عن حكم من أحكام الشريعة، ولكنه قد يكون عند أحد من المحكمات وعند الآخر من المتشابهات. وأكمل الله عز وجل ذلك بأن حفظ الله جل وعلا دينه إلى قيام الساعة، لا تناله أيدي العابثين المحرفين، إذ حفظ الله جل وعلا كلامه من أن يحرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله جل وعلا هذا الدين بالقائمين به والعاملين عليه من أن ينزاح عنه الناس جملة فينصرفون إلى غيره. ولهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فالدين وهو الكتاب والسنة محفوظ بحفظ الله جل وعلا له، وهذا الحفظ كما أنه محفوظ بذاته من جهة النصوص المكتوبة، كذلك محفوظ بحفظ القائمين عليه من أن يزيغوا عن منهج الله جل وعلا القويم إلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى جملة، فلا يبقى منهم أحد. ولهذا يقال فإن حفظ الشريعة على ضربين: حفظ للنصوص وحفظ للأمة من أن تزيغ قاطبة. ومعلوم أنه لا تلازم بين هذا وهذا، فكم من الأقوال المدونة لأرباب المذاهب وغيرهم ولكن لا أتباع لأقوالهم، وإنما هي مسطرة يتندر الناس بها ويذكرونها على سبيل الاستغراب. أما الإسلام فإن الله جل وعلا قد حفظه بهذين النوعين من الحفظ: حفظ النصوص وحفظ القائمين عليه. ولهذا قد كانت الشريعة كاملة من جميع الوجوه، والأدلة التي عليها المدار والمناط بالاستدلال في الأحكام الشرعية أصلها ومردها إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا دليل في الشريعة إلا بالوحي، وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والأدلة فيما عدا ذلك هي راجعة إليه، سواء من جهة الأصل أو من غير الأصل. فما من دليل يذكره العلماء من أدلة التشريع إلا وهو راجع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها ما يرجع من جهة الأصل فهو تبع له على التمام، ككثير من الأدلة التي يذكرها أرباب الفقه من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، كقولهم في دليل قول الصحابي ودليل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، فإن هذه وأمثالها مردها إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة ما ترجع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل التبع من جهة الأصل، وإنما من جهة الفرع، ككثير من أدلة كأدلة الاستحسان في قضايا الأعيان وأدلة الاستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها مما يذكرها العلماء، وهي ترجع إلى قواعد كلية، وكذلك ترجع إلى عمومات الفهوم، وترجع كذلك إلى العقل الذي أمر الله عز وجل بالرجوع إليه، وربما رجعت إلى غير ذلك من أدلة العرف والعادات وغير ذلك. ونحن نعلم أن الله عز وجل كما أنه حفظ شريعته بنوع الحفظ السابق، فإن الله سبحانه وتعالى لم يعصم هذه الشريعة من أن يتجرأ عليها المتجرئون من أصحاب الشبهات، من أن يدسوا فيها الغث والبدع والمحدثات والشبهات التي تنطلي على بعض الضعفاء من أرباب الجهل أو قليل العلم، وربما على بعض العلماء الذين لم يمحصوا بعض المسائل علما وتحقيقا بالنظر إلى أدلتها على وجه العموم، وأقوال الأئمة وأئمة الهدى على سبيل الإطلاق من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. ولهذا كان طالب العلم بحاجة إلى معرفة الأدلة واستقصائها ومعرفة كلام العلماء فيها، واستيعاب كذلك الأقوال وأدلة المسائل التي يكثر العلماء من طرحها. ونحن أحوج ما نكون في زمننا هذا إلى معرفة كثير من المسائل والقواعد المتأصلة عند العلماء التي ينصون عليها، ومن لم ينص عليها فإنه يعمل بها، فتكون حينئذ من جملة القواعد أو الأدلة المتفق عليها عند العلماء قاطبة. ولكن نجد أن العلماء لا يدللون على هذه المسائل من جهة الكتاب والسنة، وذلك لأن الشر لم يظهر في عصرهم في مواجهة أمثال هذه القواعد، أو أنهم اكتفوا بذكر الأمثلة المنثورة من فروع الشريعة مما يتعلق بفروع الأصول أو بفروع الفروع الفقهية من الأحكام الشرعية التي جاء فيها الكتاب والسنة، اكتفوا بذلك عن إيراد الأدلة والنص عليها في فصول وأبواب مستقلة أو في مصنفات مستقلة. ولهذا نسمع بين فينة وأخرى دعوات متنوعة إلى تجديد الشريعة وإثارة كثير من المسائل الشرعية التي يناط بها الكثير من المسائل أو الأحكام التكليفية، وإلحاق الحكم بهذه الأدلة الشرعية سواء ما يتعلق بالمصالح المرسلة أو الاستحسان أو الاستصحاب أو الاحتياط وغير ذلك، مما يجد طالب العلم هذه المسائل أكثر طرحا من إيراد الأدلة عليها، وكأنها عند العلماء من المسلمات، وهي كذلك. ويشغب ويشوش كثير من المتأخرين على أمثال هذه الأدلة إذا خالف العلماء هؤلاء في بعض المسائل التي تدور مع أهوائهم بإيراد هذه القواعد والأدلة، يحاولون نقضها وأنه لا دليل عليها من كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان طالب العلم بحاجة إلى معرفة القواعد المتفرعة عن الوحيين المنزلين من الله جل وعلا بواسطة جبريل، معرفة الأدلة عليهما ومعرفة كلام العلماء، وكذلك معرفة المأخذ والتعريف وحدوده، ومعرفة النوازل التي خرج العلماء عليهم رحمة الله تعالى عليها أصولا هي أقوى وأعلى منها، ووجوه هذا التخريج وأدلته كذلك. فإن طالب العلم بحاجة إلى ذلك لكثرة الشبهات والمغريات وكثرة كذلك أصحاب الأهواء الذين يدعون إلى الباطل، أو ربما كان ذلك من بعض أرباب الحق الذين ضاق عطنهم باتباع الأدلة في بعض المسائل طلبا لمصلحة يرونها، وتكون تلك المصلحة قاصرة لمصلحة أعلى منها يراها أهل العلم والمعرفة، أو كذلك لدرء مفسدة دنيا يراها العلماء دنيا وهي في أعينهم عظيمة، ويدرأ العلماء المحققون بذلك مفسدة أعظم مما يرون. ولهذا فإن العالم ينظر ويرى بنور الله، فبالله جل وعلا يبصر، وبه يسمع، وبه يمشي، وبه يبطش. ولهذا كان العالم الموفق الصالح المصلح من المسددين، كان من أولياء الله جل وعلا، ولهذا من عاداه كان معاديا لله جل وعلا مبارزا له، كما جاء في الخبر في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويظهر هذا في جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما حكاه الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام حين رمى في قوله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أثبت الله جل وعلا لنبيه الرمي، ولكن ألحق التسديد والتوفيق لنبيه عليه الصلاة والسلام لكمال الولاية فيه عليه الصلاة والسلام، فهو أكثر الناس تعبدا وأحب الخلق لله جل وعلا على الإطلاق. ولهذا كان التسديد في من تحققت فيه العبودية أكثر من غيره، فبالله جل وعلا يسمع، وبه يبصر، وبه يمشي، وبه يبطش، وهذا غاية التسديد والتوفيق والإعانة من الله سبحانه وتعالى والكفاية منه جل وعلا. ولهذا يفرق بين العلماء المحققين الصادقين الناصحين الذين قرنوا مع العلم العمل، وبين العلماء الذين أقاموا الحروف وما أقاموا الحدود في أنفسهم، فقل في جنب الله جل وعلا التعبد وكذلك التفريط في حق الله سبحانه وتعالى في كثير من الأعمال التي أمر الله عز وجل بلزومها فخالفوها، وفي كثير من المنهيات التي نهى الله جل وعلا عن إتيانها فاقترفوها. فكان معرفة العالم الحق بمعرفة إدراكه وإحاطته لعلوم الشريعة، وكذلك معرفة إحاطته بالعمل بها، فإن العلم يدعو إلى العمل، فإن أجابه يعني العمل، وإلا ارتحل ذلك العلم يعني ارتحل من صاحبه، فبدأ يضمحل شيئا فشيئا فلم يبقى معه إلا ذكر سالف. فإن أعظم ما يرسخ العلم لدى العالم هو العمل الذي يلتزمه بالتزام حدود الله جل وعلا بالامتثال للأوامر واجتناب النواهي. من الأدلة التي يذكرها العلماء في التشريع وهي بحاجة إلى تبيين وتقرير وذكر الأدلة وكذلك الأحوال وتعريفات العلماء عليهم رحمة الله تعالى لها، مسألة الاحتياط أو قاعدة الاحتياط في الدين وضوابط هذه المسألة، وكذلك المسائل النوازل التي يذكرها العلماء عند ذكرهم لأمثال هذه القواعد. يذكرون جملة من النوازل، ومن أراد أن يلتمس أمثال هذه القاعدة عند العلماء الأوائل يجد قلة التصنيف في ذلك والندرة، وربما كان القاصد لأمثال هذه المسائل يعوز إعوازا شديدا في معرفة طرائق العلماء في سلوك هذه القاعدة، حتى يكون من أهل السبر والتدقيق بمعرفة كتب العلماء وإدامة النظر فيها. وكذلك يظهر هذا في إدامة النظر في كتب النوازل والفتاوى ومعرفة طرائق العلماء في الاستدلال لأمثال هذه القواعد. قاعدة الاحتياط بالدين هي قاعدة معتبرة قد دل الدليل عليها من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك جليا من فتاوى وأقوال وأفعال السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام من الأئمة الأربعة وغيره. وهي قاعدة قد حكى الإجماع عليها غير واحد من العلماء، بل قد حكي أنه لا يعرف في ترك العمل بها مخالف إلا بعض الفقهاء ممن أخذ بالظاهر من المتأخرين ولم ينازعوا فيها من جهة الأصل، ولكنهم نازعوا في بعض فروعها. الاحتياط في الدين هو من المسائل المهمة والقواعد الجلية التي ينبغي لطالب العلم أن يكون عارفا بها، ملما كذلك بمواضع طرحها عند العلماء. وكذلك فإن هذه العبارة ربما يستعملها العلماء في الأحيان، وربما يعبرون عنها بعبارات أخرى. فالاحتياط في الدين هي من القواعد والأصول المعتبرة، تارة يعبرون عنها بهذا التعبير وهذا الاصطلاح بالاحتياط في الدين، وتارة يعبرون عنها بالخروج من الخلاف، وتارة يعبرون عنها بأن الدفع أولى من الرفع، أو الدفع أقوى من الرفع، أو الدفع أوسع من الرفع، أو يعبرون عنها بالورع، أو يعبرون عنها بترك الشبهات، وتارة يعبرون عنها بترك ما به بأس خشية من الوقوع بما به بأس. وبعض العلماء يفرق بين هذه الإطلاقات في بعض الوجوه، وإن كانت متداخلة من جهة الأغلب، فثمة تشابه كبير بين الاحتياط وبين الورع، فإن الورع هو أصل ظاهر في الدين، وكذلك الاحتياط يظهر دخوله كمدخل الورع في قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح من حديث أبي فروة عن عامر بن شرحيل الشعبي أن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، الحلال بين والحرام بين، هذا من جهة الأصل في عموم أتباع الشريعة المحمدية، أنه لا يوجد شيء مشتبه على الإطلاق على سائر الخلق، وهذا كما أنه في أحكام الشريعة على وجه العموم كذلك ينزل على سائر نصوص الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما يكون من المتشابهات عند عالم من العلماء يكون من المحكمات عند العالم الآخر. فإذا كان عند عالم من العلماء الأمر متشابها وجب عليه أن يرجع إلى غيره، فربما كان من المتخصصين في باب من الأبواب، ولكن يشتبه عليه الكثير في بعض الأبواب، فإن الإحاطة لا تكون لأحد من الخلق. وكذلك أيضا فإن المتشابهات لا بد من وجودها في الأعيان من الناس، فإذا وجدت وكانت كذلك فإن هذا موضع إعمالها عند العلماء في مسألة الاحتياط ومسألة الورع. لهذا ألحق العلماء هذه المسائل بأصول متعلقة بالاعتقاد، وهي الخوف والرجاء والمحبة، فإن الإنسان يتقلب بين هذه الأمور، فأمره مصاحب لمحبة الله جل وعلا على الدوام لا تنفك عنه، فإن من عبد الله عز وجل بالمحبة وحدها فقد تزندق، ومن عبد الله جل وعلا بالخوف فقط فإن هذا مسلك الحرورية، ومن عبد الله جل وعلا بالرجاء وحده فإن هذا مسلك المرجع. ولهذا المؤمن الحق الذي يسلك منهج محمد صلى الله عليه وسلم متقلب بين هذه المنازل، بين الرجاء والخوف، ومصاحب على قدر واحد في باب المحبة. ولهذا ينبغي للمؤمن على استقامة حاله أن يعرف مقامه بين الخوف والرجاء، حتى يعرف مقامه في مسألة الاحتياط ومسألة الورع. فإن الإنسان في مقام الخوف والرجاء على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى أن يكون مقدما للخوف على الرجاء، وهذا في موضع الشبهات. إن اشتبه على الإنسان أمر من الأمور واشتبه عليه حكم من الأحكام فإنه يغلب جانب الترك للمتشابهات، وهذا هو الأحوط له في دينه، وهذا ظاهر ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والتقوى هنا أن يترك الإنسان ما اشتبه عليه إلى ما استبان من شريعة الله. ولهذا قد جاء في الخبر من حديث سعيد عن عمر قال: من وقع في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه، يعني فيما يحل عليه من عقاب الله عز وجل إذا وقع فيما استبان من المحرمات، أو فيما استبان في تركه للواجبات، أو إذا وقع الناس في عرضه كما في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإن اتقاء الإنسان للشبهات يجلب له السلامة في الدين والعرض. السلامة في الدين أن يدع الواضح البين، فإن الإنسان إذا اعتاد ترك المتشابهات فإن ذلك يجلبه إلى ترك المستبين من الأمور المحرمة، وإن تجرأ على المتشابهات جره ذلك إلى الوقوع في الواضحات البينات من المحرمات. وكذلك في العرض فإنه أسلم من أن يقع الناس في عرضه، فإن الناس يقعون في عرض الإنسان الذي يقع في الشبهات، فإن سلم مرة فإنه لا يسلم مرة أخرى. الحالة الثانية أن يكون مقدما لجانب الرجاء على الخوف، وهذا يكون عند المرض المخوف، إذا كان الإنسان في مرض مقعد أو على فراش الموت مما لا يستطيع معه العمل، فإنه ينبغي للإنسان في مثل هذه الحال أن يكون مغلبا لجانب الرجاء لا لجانب الخوف. وذلك أن الإنسان إذا غلب جانب الخوف وتليت عليه آيات الوعيد والحث على العمل، وكذلك النصوص من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت حاله لا يستطيع معها العمل، جره ذلك إلى القنوط من رحمة الله، وحينئذ ربما أيس من رحمة الله جل وعلا وعاند وكابر ومات على الكفر والعياذ بالله. فإنه في مثل هذه الحال ينبغي أن يغلب جانب الرحمة والرجاء، فتتلى عليه آيات الرحمة وآيات النعيم من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يكون الإنسان متوسطا بين الرجاء والخوف، وهو في استقامة أمره، لا يغلب جانب الخوف على الرجاء ولا جانب الرجاء على الخوف. فإنه في مثل هذا في مثل هذه الحال يكون حاله ومقامه بالنسبة للخوف والرجاء كحال الجناحين للطائر، إن اختل أحدهما وصح الآخر سقط، وإن صح استقام طيرانه، كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف. وليعلم أن قاعدة الاحتياط في الشريعة التي يذكرها العلماء في مصنفاتهم، سواء في مصنفات في كتب النوازل أو كتب الأصول، هي من القواعد المتفق عليها عند الأئمة الأربعة كمالك أبي حنيفة وأحمد والشافعي، بل أن بعض العلماء قد نص على أن العلماء قاطبة قد عملوا بذلك، كما نص على هذا الجصاص عليه رحمة الله من أئمة الحنفية، بل قد نص على ذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وجعل ذلك أصلا من أصول الشريعة. ولما كان هذا الأصل وكانت هذه القاعدة من القواعد التي تشتبه على بعض العلماء أو بعض طلاب العلم، كان اشتباهها على كثير من العامة أو أنصاف المتعلمين أظهر، فخلطوا بين هذه القاعدة وبين قواعد أولى بالأخذ منها. ولهذا يقال إن العالم الحاذق الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، وليس العالم الحق الذي يعرف الخير من الشر، فإن معرفة الخير من الشر يعرفها أوساط الناس ومتوسط المتعلمين، ولكن معرفة مراتب الخير ودرجاته ومعرفة مراتب الشر ودرجاته، فربما كان الخير بينه وبين أدنى مراتبه بون شاسع مما يدعه الإنسان لدرء مفسدة، وربما يرتكب الإنسان فعل خير مع وجود مفسدة دنيا فيه، فإن الخير درجات والشر دركات، وليس كلها يدخل تحت قاعدة جلب المصالح، وليس كلها يدخل أيضا تحت درء المفاسد، فإن الشريعة كما أنها جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، قد جاءت كذلك بتنمية الخير ومعرفة مراتبه وتقديم الخير العظيم على الشر اليسير. الخير منه ما يتعلق بالإنسان بنفسه، ومنه ما يتعلق بالأمة كافة، ولهذا مراتب ووجوه يأتي بيان صور منها. وينبغي أن يعلم أن طالب العلم ينبغي عليه أن يعرف أدلة التشريع ومراتبها ومرد هذه الأدلة، منها ما يرجع إلى بعض، ومنها ما يكون منفردا على سبيل الأصل، وما كان منفردا على سبيل الأصل فإنه أقوى من غيره، وهو من جهة الأخذ أولى بالاعتبار والاستدلال. وينبغي أن يعلم أيضا في معرفة مناهج العلماء عند الاستدلال في ذكر مسائل الخلاف، فإنهم ربما يذكرون قاعدة أو دليلا من الأدلة التي يظهر للناظر في ابتداء الأمر أن هذا الدليل فيه من القصور مما لا يسعفه الأخذ به، ويرى أن غيره أولى بالأخذ. ومعلوم أن تحت هذا الدليل الذي ساقه ما هو أقوى منه مما لا يستطيع معه العالم أن يعبر عنه أو يصح لضعف الناظر فيه، أو يكون المخاطب فيه من المتوسطين، أو يكون ذلك من العامة عند الإفتاء خاصة، فيعلق ويناط الحكم بما هو أدنى إذا كان أيسر لفهم السامع، ويهمل ويغفل ما هو أقوى وأظهر من الأدلة، ويظن السامع والناظر مما هو ليس من أهل الخطاب في مثل هذا الموضع أن هذا الدليل الذي استدل به لأمثال هذه المسائل في أمثال هذه المسائل ضعيف، وعليه ينبني معه ضعف المسألة التي قال بها، فيقوم بترجيح غيرها عليها، وهذا من الضعف. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في المسألة وأصلها ودليلها بغض النظر عن إيراد الدليل، ثم أن بعض العلماء يقصر فهمه عن دليل أظهر عند الترجيح، ويورد دليلا هو أدنى من ذلك، فينبغي عليه أن يلتمس الأدلة ويمحصها، وألا يكون من أهل الاغترار ببعض ما يسطر لما يكتنفه من الشبهات أو القصور. ثم ليعلم أيضا أن كثيرا من العلماء يريدون بعض المسائل في كتب النوازل أو ما يتعلق في المسائل الفقهية، ويريدون الأدلة عليها مما استحضروه من نصوص التشريع، ويكون الذي يعضد هو أصل قد استقر في الذهن، الإفصاح عنه صعب كمسألة القياس، فإنه يستلزم معها ذكر العلة ووجه إلحاق الفرع بالأصل، بينما لو أورد دليلا ضعيفا على سبيل الاختصار في هذه المسألة النازلة كان كافيا لبيان ذلك للعامة. فإذا نظر المتخصص في أبواب النقد والتعليل في أمثال هذه المسألة ظن أن العالم استدل في أمثال هذا الحديث الضعيف على تلك القاعدة الأصلية أو تلك المسألة، فظن أن هذا القول مرجوح لأن متعلقه دليل ضعيف، فمال إلى ترجيح غيره ولم ينظر إلى الأدلة الأخرى. لهذا ينبغي لطالب العلم إذا نظر في الأدلة أو الأصول الفرعية أن ينظر إلى ما هو أعلى منها، وأن يكون محيطا بها. ولهذا نجد أن العلماء عليهم رحمة الله يذكرون كثيرا من مسائل الدين فيما يتعلق في الفروع، ويريدون قواعد في الدين كمسألة الاحتياط في الدين، أو يريدون ما هو أدنى من ذلك، الاستدلال بقول الصحابي أو الاستدلال بقول التابعي، أو يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة. والذي يعضد عند التحقيق ما هو أولى من ذلك كالقياس الجلي أو قياس الأولى وغير ذلك من الأدلة التي تنقدح في أذهان العلماء العارفين. لهذا وخاصة في مسألتنا هذه فيما يتعلق في مسألة الاحتياط أو مسألة الخروج من الخلاف أو مسألة الورع أو الدفع أولى من الرفع، ينبغي لطالب العلم أن يكون محيطا بالضروريات. وهذه الضروريات في الدين التي جاء الإسلام بحفظها، وهي الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ الدم وحفظ العرض وحفظ المال. قد جاء الشرع بحفظ هذه الضروريات، فينبغي لطالب العلم أن يكون ضابطا لهذه الضروريات قبل دخوله في كثير من القواعد التي من جهة الأصل ترجع إليها من جهة القوة والضعف ومن جهة الرجحان. نصيحتي في هذا المقام إلى أن لا يترك ذلك للخادمات قط، وكان يبايع النساء تبصرة وذكرى لكل عبد.